الموت فوق علاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علاوت فوق علاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة على الخيال يكل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي أنا إن حبوت على ثراك فإن ذا قدري وإن صنعت خطايا خطاكي سامن أنا حتى الخيال يكل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي أنا إن حبوت على ثراك فإن ذا قدري وإن صنعت خطايا خطاكي قلب الوجود أنا وزغر حقوله وشذاه نفح من شذايا الزاكي خلي يدي فلست من أسراكي أنا يا حياة على أنا بحر أنا للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الضحى سألتك من هذا الذي نجاك قدر أنا سر أنا بحر أنا للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الضحى سألتك من هذا الذي فتبختري صلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك خلي يدي فلست من أسراك كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك